الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة المبتدأة يعني التي ابتدأ عليها الدم ولم تكن ذات عادة، يعني بنت صغيرة بلغت فنزل معها، وقد تم لها كما تقدم في المذهب تم لها 9 سنين، فتم لها 9 سنين فنزل معها دم. قال: ولو أحمر. الصوت واضح؟ نعم واضح. إيه، ولو أحمر أو صفرة أو كدرة، أو صفرة أو كدرة. فالصفرة يأتيكم تعريفها، والكدرة يعني ماء، يعتبر ماء. الصفرة ماء تعلوه صفرة، والكدرة وسخ. فيقول: حتى لو نزل معها فما الحكم؟ قالوا: تجلس أقله، تجلس أقله. أقل الحيض كما تقدم في المذهب هو يوم وليلة، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل. فيوم وليلة تجلس ثم تغتسل، يعني الذي هو أقل الحيض، الذي هو أقل الحيض تجلسه، فإذا فرغت من أقله نعم اغتسلت، يعني إذا مضى لها يوم اغتسلت، إذا مضى لها يوم اغتسلت وصلت، والدم ينزل، ما في إشكال في المذهب، والدم ينزل فلا إشكال. حتى لو كان الدم ينزل قالوا: تصلي وتصوم ولا توطأ، يحرم وطؤها، يحرم وطؤها. وهل فيه كفارة هنا أم ليس فيه كفارة؟ الظاهر لا كفارة فيه، كما بحثه مرعي، يعني ليست كالحائض التي يعني تمنع من الصلاة والصوم. قالوا: الظاهر لا، محتمل، هذا محتمل. نعم. قال: ثم تغتسل، يعني بعد أن يمضي يوم وليلة تغتسل وتصلي وتصوم ولا توضأ. نعم. صلى الله عليه صلى الله عليه قال: أقله أي أقل الحيض يوما، قال أقله أي أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل، لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. نعم. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت مثل، عند، لأن دون هذه مثل قبل وبعد، مثل قبل يبنى على الضم، من أوجهه أن يبنى على الضم، يكون يعني كما قال هنا لقطعه عن الإضافة، ونية المعنى، ونية المعنى. فما دون، يقول اغتسلت عند انقطاعه كذلك، يعني لو استمر الدم، هي الآن غسلت اليوم الأول، غسلت وصلت وترك وضوءها، بعد 7 أيام مثلا انقطع عنها الدم فعلا، يعني قبل ما يكون 15 يوم، قبل ما يمضي 15 يوما انقطع عنها الدم، فانقطع عنها الدم بعد 7 أيام، فنقول اغتسلي أيضا، فتغتسل أيضا. ثم بعد ذلك، بعد أن تغتسل بعد اليوم السابع، الشهر القادم مثل، الشهر الثاني مثل، بعد مضي يوم وليلة تغتسل، بعد مضي يوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي، وتصوم وتصلي. مضت سبعة أيام مثلا أو ستة أيام انقطع الدم تماما، قل اغتسلي أيضا. ثم في الشهر الثالث كذلك، ثم في الشهر الثالث كذلك. فإذا مضى الشهر الثالث عرفنا كم عادتها، هل عادتها ستة أيام أو سبعة. المتكرر هو عادتها، يعني معنى تكرر ستة أيام نقول هذه عادتك. لو أنها مثلا ستة أيام في الشهر الأول وسبعة في الثاني وستة في الثالث، المتكرر ستة، المتكرر ستة، فتكرر عندنا ستة، نعم، فتكون عادتها ستة. ولذا قال بعد ذلك نعم. صلى الله عليه وسلم قال اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا بصلاحية أن يكون حيضها. نعم، هذه شرحناها. فإن تكرر نعم، قال وتفعل كذلك الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه بالشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث. ما تثبت بدون ثلاث، يعني حتى يتكرر ثلاثا، حتى يتكرر ثلاثا، إذا تكرر ثلاثا فهذه هي عادتها. طيب بقي أيضا قال الله ليش. قال وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته واعتكفته فيه. وإن نعم. ارتفع أيضا يقول ما صامته فيه ومن واجب، ما هو ما صلت يعني ما صامته، لأنه الآن تبيننا أنه حيض، تبيننا أنه حيض، فتبين أن عادتها مثلا أن عادتها سبعة أيام، إذن هي بعد ما مضى يوم الست أيام الزائدة على السبعة هذه يعني تركت فيها، قلنا تركت فيها الصلاة. الصلاة طبعا ما تقضى، الحائض ما تقضي الصلاة، الصوم تقضيه، الصوم هذا تقضيه، وكذلك ما طافته فيه، لأن تبينا أنها كانت حائضا، تبينا أنها كانت حائضا، وأيضا أو اعتكفته فيه، يعني المقصود اعتكاف نذر، اعتكاف نذر أيضا. نعم. بعد ذلك احنا قلنا له اليوم الأول مضى، قالت نعم مضى اليوم، قلنا له اغتسل، قال طيب وش أسوي الدم معي، قلنا له صومي وصلي واعتكفي إن كان عليك نذر وتطوف كانت معتمرة، قال طيب الآن ثبت لي بعد ثلاثة أشهر أن حيضي سبعة أيام وأنا فعلتها في أيام الحيض، فنقول إذن تقضين ما وجب عليك من صوم أو اعتكاف أو طواف، لا صلاة. نعم. طيب هذه واضحة لأنها دقيقة، واضحة لكم؟ نعم. طيب واختار الشيخ الإسلام، السلام عليكم شيخنا. نعم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تجب الإعادة. وعليكم السلام، حياكم الله شيخنا. هل المرأة الحائض تقضي الطواف يعني بعد ما تطهر؟ إيه بعد ما تطهر، إن كانت طافت تقضي طوافها تطوف، لأن الطواف تبيننا عدم صحته، هذا واضح. أحسن الله إليك. إيه هذا المذهب، طبعا الصواب خلاف هذا، الصواب خلاف هذا، حتى العمل ليس عليه. المبتدأ مثل غيرها، إذا جاءها الدم عمره 9 سنين مضى 7 أيام نقول اغتسلي وصلي متى ما انقطع عنك الدم، هذا حتى عليه العمل. نعم. عفوا شيخنا أحسن الله عليكم. بالنسبة إلى غسلها شيخنا، هي تغتسل مرتين، الغسل الأول غسل الحيض ثم غسل الطهر. نعم، تغتسل غسلا بعد يوم وليلة. تمام. أحسن الله عليك شيخ. قال وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. يقول كذا لو أنها يائست يعني بعد تكراره، يقول لم تقضي لأنها لم تتحقق. يعني امرأة قبل أن يتكرر 3 أشهر معها يائست قبل أن يتكرر معها 3 أشهر يائست أو ارتفع حيضها ولم يعد فلا نأمرها بالقضاء لأن لم نتحقق كونه حيض. نعم، والأصل براءة الذمة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم إن الآن كل كلامنا في المبتدأ، الكلام كله في المبتدأ. يقول إن عبر أكثر يعني أكثر الحيض فمستحاضة، صارت مستحاضة. لو بنت صغيرة بلغت 9 سنين ثم جاءها دم واستمر معها الدم حتى تجاوز 15 يوما نقول إذن أنت مستحاضة. نعم أحسن الله عليك. قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره. دون قعره يكون من أدنى الرحم، وعلى ذلك فالأطباء يعرفون هذا بالكشف الطبي لأنه ليس من قعره وإنما من أدنى الرحم، هذا استحاضة. والدم الفاسد أعم، فالاستحاضة نوع من الدم الفاسد. نعم أحسن الله عليك. قال فإن كان لها تمييز. نعم أحسن الله عليك. بالنسبة للمستحاضة، هل المستحاضة من زاد دمها أم التي تميز بين دم الحيض والنفاس؟ لا المستحاضة اللي زاد، المستحاضة التي تجاوز الدم مدته يعني 15 يوما هذه أقصى مدة للحيض، فإذا تجاوز 15 يوما فهي مستحاضة. تمام بسم الله عليك. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. نعم يقول هنا هذه الآن المستحاضة المبتدأ فهذه صغيرة بلغت والدم يستمر معها أكثر من 15 يوما فنسألها هل أنت تميزين الدمين؟ قلت كيف أميز؟ نقول هنا دم أحمر وهنا دم أسود، هنا دم ثخين وهنا دم رقيق، هنا دم منتن وهنا دم غير منتن. المنتن هو الحيض والثخين هو الحيض والأسود هو الحيض. قالت نعم أميز. قلت طيب تميزين هذا الدم الذي يأتيك، قالت بعضه أسود وبعضه أحمر. طيب الأسود هل يصلح أن يكون حيضا؟ قالت كيف يصلح؟ نقول إذا كان يوم وليلة ودون ولم يتجاوز 15 يوما يعني دون 16 يوما فهذا يصلح. قالت لا يجينا دم 10 ساعات أسود ثم يجينا أحمر ثم يجينا 5 ساعات أسود. نقول هذا ما يصلح لأن الدم الأسود إذا أردنا أن نعتبره حيضا لابد أن يكون يوما وليلة. قالت نعم يجينا أسود. إن كم يجيت؟ قالت 20 يوم أسود ثم يجينا البقية أحمر. نقول لا ما يصلح. الذي يصلح هو معنى كلمة وصلح حيضا أن يكون يوما وليلة وأن يكون أيضا 15 يوما فأقل ما يتجاوز 15 يوما. نعم. قال تجلس في الشهر الثاني تجلس. إن قالت نعم أنا عندي دم أسود يوم وليلة والبقية أحمر تقول إذن هذا حيضك تجلسين يوم وليلة. نعم. قال ولو لم يتكرر أو يتوالى. يقول ولو لم يحصل فيه تكرر. ولو لم يحصل فيه تكرر يعني ما يشترط هنا أن يتكرر. ما يشترط هنا يعني لا يتوقف على تكرره. نعم. نعم. ولا أيضا أو يتوالى. كيف يتوالى؟ لو قالت إني يوم أسود ويوم أحمر ويوم أسود ويوم أحمر نقول لها ثم تقول أطبق الأحمر فنضم الأسود بعضه إلى بعض. لو كان يوم أسود ويوم أحمر ويوم أسود ويوم أحمر فيضم الأسود بعضه إلى بعض. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. نعم. بالنسبة إلى عند قوله فإن كان لها تمييز هل هذا بعد الأشهر الثلاثة؟ لا بعد الأشهر الثلاثة تنظر؟ لا لا لا لا على طول. هذه مستحاضة من أول ما نزل ما حد دم مستحاض. ولذا قال هنا ولو لم يتكرر. أي سمع لك. واضح واضح واضح شيخ أوضحته. بارك الله فيك. نعم. سبحان الله عليك. قال والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. تصوم فيه وتصلي. نعم. طيب ثم قال الله عليك. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت وإلا فمن أول كل هلال. يقول وإن لم يكن دمها متميزا. هذه كلها المبتدئة. انتبهوا هذه مبتدأة. هذه مبتدأة. قالت ما أميز ما في تمييز أو التمييز غير صالح. غير صالح يعني أقل مثلا أقل من يوم وليلة غير صالح أن يكون حيض. نقول يقول جلست غالب الحيض دائما عبارة جلست يعني عن العبادة فتجلس عن الصلاة ونحوها. الشارح هنا قال أقل الحيض أقل الحيض تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر. هنا لابد يتكرر عليها حتى يتكرر ثلاثة ثم بعد ذلك تجلس غالب الحيض. فأولا يكون لها الحكم السابق المتقدم. نقول يوم وليلة واغتسلي ثم اترك الصلاة والعبادة احتياط ثم يوم وليلة واغتسلي ثم يوم وليلة واغتسلي ثم بعد ذلك تجلس ستة أيام أو سبعة بتحر. كيف تحري؟ يعني تشوف عادة أقاربها وحال الدم ونحو ذلك وحال الدم ونحو ذلك. نعم. واضح؟ هذا في الحيض ستة أيام أو سبعة. غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. نعم. أحسن الله. طيب قال بعد ذلك قال من كل شهر. من كل شهر تجلس ستة أيام أو سبعة. قال من كل شهر من أول في الشرح يقول من أول وقت ابتدائها إن علمته. نقول متى جاءتك هذه الاستحاضة؟ يعني متى أول يوم نزل معك الدم لأنها مبتدأ. قالت نزل معي في أول يوم من الشهر. نقول إذن تجلسين ستة أيام أو سبعة بالتحري بالنظر إلى حال الدم وعادة الأقارب من النساء طيب قالت أنا ترجح لي أن دورتي ستة أيام. نقول إذن تجلسين ستة أيام من أول من اليوم الذي نزلت فيك. قالت نزل علي مثلا نقول في عشرة من الشهر. نقول إذا جاء عشرة من كل شهر اجلسي ستة أيام أو سبعة على التحدي كما تقدم. ثم بعد ذلك بقية الشهر نعم إلى أن يعني إلى يوم تسعة من الشهر ابتداء الشهر القادم هذا كله اجلسيه وهذا كله صلي وصومي. أنت في حكم المستحاضة في حكم المستحاضة. إن قالت ما أدري متى نزل علي ما أدري فنقول لها إذا من أول كل هلالي من أول كل هلالي تقول ما أدري متى نزل هو بأول الشهر وسطه آخره فنقول إذا من أول كل هلالي يعني من أول الشهر الهلالي أول الشهر الهلالي معروف. إذا جاء واحد محرم اجلس ستة أيام ثاني بالتحري عرفت أنها ستة أيام ثم بقية الشهر استحاضة تصلين بعد أن تغتسلي وتتوضأ لكل صلاة كما يأتي. طيب نعم أحسن الله عليك. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. هذه الآن انتقل إلى المستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة معتادة يعني بمعنى كان لها عادة أول كان لها عادة أول سابقا لها عادة. فيقول هنا التي تعرف شهرها شهرها ايش معنى شهرها يعني ما يجتمع عليها فيه حيض وطهر. ايش معنى هذا تقول هذه المرأة أنا دورتي قبل سبعة أيام طيب وبعد سبعة أيام قالت أطهر 15 يوم وبعد 15 يوم تأتيني العادة كم مجموع ذلك سبعة أيام عادة ثم طهر 15 يوما كم مجموع ذلك أجيبه 22 22 طيب إذن نقول لها شهرك 22 يوم هذا شهرك سبعة أيام حيض وخمسة عشر يوما طهر إذا مضت أيام الطهر 15 جاءك الحيض يعني ما نحسب الشهر الهلالي هنا ننظر إلى شهرها هي. فبعض النساء تقول أنه يجينا سبعة أيام ويجلس عني شهرين سبعة أيام ويجلس عني شهرين لكن هذا قليل غالب أن النساء يعني يكون يأتيها في نفس الشهر فنجمع أيام الطهر ونجمع أيام الحيض. نعم هذا هو شهر. طيب هذه امرأة تقول إن عادتها ستة أيام ثم تطهر 20 يوما ثم تأتيها العادة إذن كم شهرها؟ نعم أجيب 26 يوما. فنقول لها إذن شهرك 26 يوما تجلسين سبعة أيام ثم ستة أيام ثم 20 يوما ثم ستة أيام ثم 20 يوما وهكذا. طيب هذه المستحاضة المعتادة ما تنظر إلى التمييز أولا تنظر إلى عادتها السابقة لأن لها عادة. طيب قال نعم ولو كانت نعم صلى الله عليه وسلم ولو كانت متميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي أو مميزة عندك نعم مميز مميزة ولو كان... نعم ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي يعني إذن المرأة التي لها عادة سابقة نقدم العادة على التمييز ما نقول تميزين أحمر واسود لا نقدم العادة على التمييز. نعم صلى الله عليه وسلم. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. نعم تعمل بالتمييز ولو كان يتنقل أو ولا يشترط تكرره. إذن إذا قالت المرأة أنا مالي عادة سابقة لي عادة لكن نسيت، هذه معتادة. اللي تقول مالي عادة هي المبتدأة السابقة، لكن هذه تقول لي عادة سابقة ولكنني نسيت، ما أدري كم دورتي، 5 أيام في 7 ولا أدري عن أيام الطهر، نسيت. فيقول عاملت بالتمييز الصالح، تقدم التمييز الصالح، تمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه. نحوه ايش معنى نحوه؟ يعني الثخين أو المنتن عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما. نعم نعم، سأل الله إن شاء الله. قال نعم يعني ولو تنقل الشيخ كيف ما معنى الشيخ تنقل؟ يعني ما يجيه مثلا مرة يومين، مرة 3 أيام الأسود، وهكذا يصير مرة في أول الشهر، مرة في آخره. هذا التنقل يكون في أول الشهر مرة، مثلا يكون في وسطه، مرة يكون في آخره. نعم سأل الله عنك. قال فإن لم يكن لها تمييز صالح، قال فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده، فتجلس غالب الحيض بموضعه. هذه مسألة أخرى. قال هنا فإن لم يكن لها تمييز صالح، قالت المرأة ما لي تمييز، يعني امرأة كانت لها عادة نسيتها، طيب نسيت العدد ونسيت الوقت ولا تمييز لها، ايش نقول؟ قال فغالب الحيض، غالب الحيض 6 أو 7، تختار هذا يعني بالتحري، تختار هذا بالتحري. قالت تحريت فوجدت أن نساءنا وبالنظر إلى الدم 7 أيام، قلنا خلاص إذن 7 أيام. قال طيب متى أجلس 7 أيام؟ قلتوا لي غالب الحيض، هذا غالب الحيض، لكن متى أجلس؟ طيب ما تذكرين وقته؟ وقالت لا أنا ما أذكر وقته. قال تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها، علم الحيض فيها وضاع موضعه، تجلس من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يعني بأن تقول يعني أنا أذكر أنه في النصف الثاني من الشهر لكن ما أدري وين الموضع، يعني في النصف الثاني من الشهر، ما هو في النصف الأول، في النصف الثاني ولكن ما أذكر موضعه من النصف الثاني. نقول تجلسين من أول، ما هو شهرها مثل المسألة السابقة، الآن في هذه المسألة تجلس من أول النصف الثاني، من أول النصف الثاني، أول النصف الثاني نعم تجلس 7 أيام، يعني يوم 16 تجلس من الشهر الهلالي تجلس 7 أيام، ثم بعد ذلك بعد 7 أيام وش تفعل؟ بعد 7 أيام نعم تكون تغتسل وتصلي، ثم حتى يجي بداية النصف الثاني، فتترك 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. إن قالت لا أبدا أنا ما أعرف أبدا موضع، لا أعرف يعني لا أعرف مدته، لا أعرف يعني هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تقول ما أدري. قال وإلا فمن أول كل هلال، مدام ما في ترجيح هل هي في وسطه أو في أوله، ما في ترجيح يعني ما تذكر هل هي في وسطه أو في أوله، لو قالت أنا هو من أول الشهر يجينا لكن من أوله الأول يعني من نصفه الأول لكن ما أدري يوم 5 يوم 10 يوم 12 يوم 1 ما أذكر، نقول اجعله يوم 1. قالت لا ما أدري هو آخر الشهر، هو وسط الشهر، هو أول الشهر، فماذا نقول؟ نقول إذن يكون من أول كل شهر هلال، من أول كل شهر هلال. قال نعم نعم نعم سأل الله إن شاء الله. كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض، الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم، يقول كالعالمة بموضعه، يعني تعرف موضعه لكن تنسى عدده، تعرف أنه يجي في أول الشهر، أول يوم من الشهر يجي، هذه تعرف الموضع لكن نسيت عدده. أنا أقول ما دام تعرفين الموضع، الموضع نفس الموضع، والعدد إما 6 أو 7 كما تقدم بالتحري. نعم، أحسن الله عليك. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضعه من الشهر في نصفه، جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم. وإن علمت المستحاضة عدده، يقول عرف العدد 10 أيام، قالت ونسيت موضعه من الشهر، نسيت موضعه من الشهر، قال ولو في نصفه، ها جلستها يعني جلست أيام العادة من أوله، أوله يعني المراد كما قال في الشرح يعني أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كنصف الشهر. يعني قالت هذه المرأة أنا أعرف أن الحيض عندي يعني العدد 5 أيام. طيب متى؟ قالت نسيت موضعه من الشهر، نسيت موضعه من الشهر، لكني يعني هو يأتيني في النصف الثاني من الشهر، ولذا لو قال ولو في نصف، قالت يأتيني في النصف الثاني، فنقول إذن أمكثي 10 أيام، منك تعرفين 10 أيام، أمكثيها من أول النصف الثاني، من أول النصف الثاني، ولذا قال هنا في الشرح من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، الذي كان الحيض يأتيها فيه. وقالت لا ما أدري أبدا هل في أوله أو في وسطه أو في آخره، نقول كما قلنا في المسألة السابقة من أول الشهر الهلالي. نعم، أحسن الله إليك. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر 3 صار عادة، وتعيد ما صامته ونحوه من فرض. هذه مسألة أخرى جعلوها كالمبتدأ، هذه امرأة تقول إن عادتها قد زادت، يعني بعد أن يأتيها 5 أيام صار يأتيها 7 أيام، بعد ما كان 5 أيام صار يأتيها 7 أيام، نقول اليومين الزائدات هذه تتعاملين كالمبتدأ، تتعاملين فيها كالمبتدأ، وعلى ذلك فإذا مضت 5 أيام اغتسلي، واليومين الزائدات صلي وصومي، ثم إذا مضت اليومان فاغتسلي ثاني مرة، اغتسلي ثاني مرة حتى يتكرر 3 أشهر، حتى يتكرر 3 أشهر مثل ما تقدم في المبتدأ، هذه معتادة ولكن زادت العادة. ومثلها لو تقدمت أو تأخرت، يعني كانت العادة في أول الشهر وصارت تجي في آخر الشهر، أو كانت في آخر الشهر وتقدمت إلى أوله، تقدمت يعني كانت في آخر الشهر فصارت تأتيها في أوله، فنعاملها كما نعامل المبتدأ، نقول انتظري حتى يتكرر 3، إذا تكرر 3 علمنا أن هذه هي عادتك، والصواب خلافه، ولذا عن الإمام أحمد رواية أنها تصير إليه بلا تكرار، ما يحتاج تكرار، عادتها 5 أيام زادت 6 أيام زادت 7 أيام، نقول 7 أيام هذه دورة اغتسلي بعدها ما لم يصل 15 يوم، والتقدم والتأخر كذلك. ولا يسع النساء كما قال في الإقناع يعني العمل عليه، ولا يسع النساء العمل بغيره، وصوبه في الإنصاف، هذا عليه عمل الناس، وصوبه في الإنصاف، واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن ما يحتاج إلى تكرر، ما يحتاج إلى تكرر. نعم، قال واضحة هذه المسألة؟ إيه نعم شيخ. طيب تفضل. بسم الله عليك شيخ. وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عدتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. يقول وما نقص عن العادة طهر، ما يحتاج تكرر إذا نقص، يعني عادتها تقول عادتي سبعة أيام من قصد، تقول هذا الشهر ستة أيام، نقول اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. طيب وما عاد فيها؟ نعم صلى الله عليه وسلم. وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع من يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة، كما لو لم ينقطع. هذه ظاهرة، يعني امرأة عادتها تقول سبعة أيام، عادتها سبعة أيام، تقول بعد أربعة أيام انقطع عني وحصل الجفوف التام، نقول طيب اغتسلي وصلي. قالت اغتسلت وصليت وبعد يومين عاد ونزل علي الدم في أثناء الأيام المعتادة، يعني نقول عادتها سبعة أيام نزل معها الدم ثلاثة أيام، يعني قبل أربعة أيام من العادة. طيب ثم يومين طهرت واغتسلت وصلت، وبعد أن فرغت من الطهر من يومين عاد إليها الدم في اليوم السادس والسابع، نقول ما دام أنه عاد فيها في نفس أيام الدورة فتجلسينه، ما يحتاج هذا إلى تكرر تجلسه، ولا يحتاج هذا إلى تكرر. طيب لعل نقف عند هذا المسائل دقيقة، ونترك البقية من كتاب الحيض إلى يوم غد إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم.